نحن الآن بيننا العمل تفاهم وتعاون حتى يأتي لنا السماح. فلا تعجلوا ولا تعجل، فليس الرزق بالعجل، ولا تكسل فليس الخير في الكسل. نعم نعم، نعود بكم إلى الصفحة 54، حيث يحاول ابن جني أن يناقش الاعتراضات التي طرحت عليه. وقد وقفنا في الأسبوع الماضي في الصفحة 53 عند قوله: انقضى السؤال وما عرفنا ما هو السؤال. فقد مضى في صفحاتنا عدة أسئلة، وأنا وضعت إشارة استفهام بعد الحاكمين سبحانه، بعد الحاكمين قلت إشارة استفهام. رأيتم؟ هذه الإشارة ليست للاستواء الذي قالها تكلم عليه، هذه الإشارة لأي استفهام بعد قوله الحاكمين، إشارة استفهام. لأي استفهام هذه الإشارة؟ ألا ترى إلى قوة، ألا ترى الأخيرة في الصفحة نفسها. إذن هذه استفهام لما ذكر في الصفحة نفسها، فأين السؤال المقصود في قوله انقضى السؤال؟ الصفحة 51 سؤال قوي في الصفحة 51 سؤال قوي. ما رأيكم؟ معقول؟ لأنه أورد سؤالا معقدا جدا جدا جعله قويا وأنهاه بقوله انتهى السؤال. وإلا فداخل هذا السؤال الكبير 51 أسئلة كثيرة وإجابات عليها. صحيح، يعني انقضى السؤال أجاب عليه، انقضى السؤال القوي. الآن سيأتي الجواب. لم يأتي الجواب، فقط هذا السؤال. جاءت جوابات عن أسئلة داخلية فرعية، أما السؤال لم يأتي. أما السؤال الكبير فيأتي الجواب عليه كما ترون بالتفصيلات، ولا سيما في الصفحة 54 حيث يبدأ بكل إشكال يجيب عنه، يورد الإشكالات ويجيب عنها فيما نحن بالصفحة 54 عند قوله: أما إهمال ما أمل. عرضت عليه مشكلات كثيرة، أولها الإهمال، فوقف على الإهمال يبين الجواب عنه، فذهن واضح مع كثرة التعقيد في الأسئلة والإجابات، الذهن واضح كيف يسير ومتى يقف وأين يبدأ. الأول نقرأ، ونحب أن تكون القراءة واضحة ودقيقة وبإتقان، حتى نتعود، بكل أسف أقول حتى نتعود القراءة، لأن كثيرا منا أو قال منذ 50 سنة تقريبا زرت أحد الشيوخ الخطاطين في حلب، ومعي اثنان يريدان أن يتعلما الخط، فقال أحدهم: يا شيخ أنا أريد تعلم الخط من جديد. قال: تحتاج إلى 20 جلسة. قال الثاني: أنا أعرف الخط لكن أريد أن أتعلم شيئا جديدا. قال: تحتاج إلى 40 ساعة، 40 جلسة. قال: لماذا؟ قال: حتى نمسح الخطأ الأوهام السابقة ونثبت. فنحن بيننا مع اعترافنا بيننا من لا يتقن القراءة السليمة، فنحاول أن نعلمه ونتعلم معه. من يريد أن يسمع على قراءته؟ هاي شيخ رامي، هيا توكل على الله، هيا شيخ رامي يريد. تفضل. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بما ذكرتم قيل لعمري إن هذه أسئلة تلزم. لا لا، أما إهماله، أما إهماله في الخامس عشر، الجلسة الخامسة عشرة في قوله أما إهمال ما أهمل. قال أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة، فأكثره متروك للاستثقال، وبقيته ملحقة به ومقفات على إثره. هو يعتمد كثيرا على التخفيف والاستثقال في تفسير القوانين العربية، وهذا مهم جدا. نعم. فمن ذلك ما رفض استعماله، ما رفض استعماله، ما رفض استعماله لتقارب حروفه نحو صص وطص وضف وثب وضش وشب، وهذا حديث واضح لنفوذ. يعني أن التقاء الحرفين هذين في الكلام عسير. نعم. وهذا حديث واضح لنفور الحس عنه والمشقة على النفس لتكلفه، وكذلك نحو قد وجق وقق وكق وقق وكج وجك. يعني إذا جاء بهذين الحرفين مع غيرهما أيضا يكون في الكلمة ثقل، فأهمل الكلمات التي فيها هذان الحرفان متجاورين. لا ترى في العربية كلمة تجاورت فيه هذه الأحرف، وإن كان هنا على حرفين فيريد ما كان على ثلاثة أو أربعة. نعم. وكذلك حروف الحلق هي من الائتلاف، هي من الائتلاف أبعد لتقارب مخارجها عن معظم الحروف. دقيقة شكرا. أنا أتساءل هنا بعد لتقارب مخارجها عن معظم الحروف، ألا يمكن أن نعلق عن، بما نعلق عن؟ هي من الائتلاف أبعد لتقارب مخارجها عن معظم الحروف، بما تعلق عن؟ أبعد. نعم نعم، أبعد بأبعد. نعم. صحيح. فإذا كان عليه أن لا يضع الفاصلة والنقطة. أبعد عن، عن متعلقة بأبعد، فلماذا وضع الفاصلة والنقطة؟ نعم. لكي يقطع المعنى. نعم. أعني حروف الفرق. هذه دقيقة. جملة لتقارب حروفهما، لتقارب حروفها جملة اعتراضية. تقارب الحروف ليس جملة، وإنما أيضا يتعلق الجار مجرور بماذا؟ بما نعلق لتقارب، الجر مجرور لتقارب. لا، ائتلاف. نعم، بأي كلمة تعلق لتقارب؟ ائتلاف. بائتلاف. لا، بأبعد. ما الائتلاف؟ أيضا بأبعد. بأبعد أيضا، يعني لتقارب متعلقان بأبعد. نعم. وعن معظم متعلقان بأبعد، فما معنى الفاصلة والنقطة؟ معناه أن نقول آسف ونأسف لما يخرب الناشرون به الكتب. نعم. قال فإن جمع بين اثنين منها قدم الأقوى على الأضعف نحو أهل وأحد وأخ وعهد وعهر، وكذلك متى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما إلا بتقديم الأقوى منهما نحو أرض ووتد ووطد، يدل على أن الراء أقوى من اللام. يدل على ذلك، هذا فقرة جديدة، لأن الفقرة طويلة ومعقدة، فلنبدأ بفقرة جديدة لأنها فكرة جديدة. يعني أول سطر يدل، هذه جملة تكون في أول سطر. ما هو مفهوم الحرف الأقوى عنده؟ الأشد. الحروف لها خفيف وشديد، فإذا لفظت الكلمة ترى أن بعض الحروف فيها شديد وبعضها خفيف، فإذا وجد معا قدم القوي، لأنك عندما تأكل الطعام وترى طعاما قاسيا وطعاما سهلا تأخذ القوي أولا تأكله ثم تأكل الخفيف، فإذا أكلت الخفيف وجئت العسير توقفت. كذلك اللفظ يعني هل يقصد الشدة والرخاوة والتوسط الذي ندرسه في التجويد؟ الشدة في اللفظ لا يقصد فقط الشدة التي ذكرها اللحاد، أن هذا الحرف شديد في لفظه وهذا خفيف. مثلا الطاء ليست كالهاء، الراء واللام، والثاء والظاء. الثاء والظاء ترى أن أحدهما أشد من الآخر، فالأصل أن لا يجتمعا، فإذا اجتمعا قدم القوي وجاء بعده بالضعيف. نعم. يقول لك نعم. هل رتبت هذه الحروف؟ هل هناك من ذكر ترتيبا؟ السؤال هو يسأل هل حصرت هذه الحروف بترتيبها من الأقوى إلى الأضعف؟ هذا يمكن أن تراه مرتبا عندما تحفظ كل حرف وتنظر فيه، لكن هنا عندنا أمثلة بعضها أقوى من بعض فبينها. مثلا قال يدل على أن الراء أقوى من اللام، الراء أقوى من لفظ اللام. نعم. هو سؤاله هل من العلماء من رتبها؟ لا أدري بعض. نعم، أن القطع عليها أقوى من القطع على اللام. تلاحظ أنه نعم. يعني الوقف عليها القطع؟ نعم. هذا أمر يحتاج إلى متابعة. يعني هل السكون. القطع يعني الوقوف. وقف. الوقف. يعني هل رأوا أن يقفوا على الأخف؟ لا، يبدأون بالأقوى ليقفوا، لا سيستمروا بعد ذلك بأحرف وثانيها أخف والثالث قد يكون أخف. أخف والثالث. نعم. يعني ليس شرطا أن تكون من حرفين. نعم. هذا في الحرفين. هل هذا يضطرد؟ يضطرد في أن وجود حرفين متقاربين أحدهما أقوى يقدم في اللفظ، وإذا جاء عكسه فهو غير عربي. نعم. بينما في التركية وغيرها تجد أنه لا فرق، كله يعني سواء، اليهودية لا تفرق. نعم. الاعتناء بالحرف الثالث. الآن أدركنا الحرف الأول والثاني إذا كانا من مخرج واحد فيقدم الأشد والأقوى. صحيح. طيب هل ينظر إلى الحرف الثالث بأن أيضا الثالث؟ لأن الثالث يكون لساق الضعف أكثر. نعم. عندما تلفظ ثلاثة أحرف. نعم. وأولها شديد ومتوسطها ضعيف يكون أيسر، أما إذا بدأت بالضعيف فأنتك تعثر بالثالث. هل هناك استقراء لألفاظ كثيرة؟ هل شذ شيء أو كذا؟ هذا ذكر الأخ وقلت متابع. نعم. بارك الله فيك. نعم. قال ولذلك لا تكاد تعتاص اللام، وقد ترى إلى كثرة اللفغة في الراء في الكلام، وكذلك الطاء والداء هما أقوى من الدال، وذاك لأن جرس الصوت بالتاء والطاء عند الوقوف. جرس أو جرس؟ جرس أم جرس؟ الصوت يعني جرس الصوت عندما تلفظه نغمه صوته تكون أقوى. يعني لا تصعب، لأن جرس الصوت بالتاء، لا تصعب يعني التاء والطاء أقوى منه وأظهر عند الوقوف على الدال. ترى أت مثلا أنت وحط ومثلا رد، في هذا قوة وقوة لكن ذاك أقوى. نعم. ومثل هذا تراه إذا أردت التفصيل في قول الخليل عندما وزع المعجم على الحروف، بدأ بالأقصى فرأى صوته، ثم ما بعده وما بعده فرتبه على المخارج لا على القوة والضعف. رتب المعجم على مخارج الحروف، ثم يمكن أن ترى في أقوال الصرفيين ما يبين شيئا من القوة والضعف. قال لأن جرس الصوت بالتاء والطاء عند نعم نعم وأنا أرى وأنا أرى أنهم إنما يقدمون الأقوى من المتقاربين من قبل أن قبل. من قبل أن جمع المتقاربين. أيضا الكلام يقطع وأنا أرى فقرة جديدة وأنا أرى أرى يعني الفقر تكون في أسطر 5 6 7 10 أما 50 سطرا بابا. وأنا أرى وأنا أرى أنهم إنما يقدمون الأقوى من المتقاربين من قبل أن جمع المتقاربين يثقل على النفس فلما اعتزموا النطق بهما. يعني إذا كان عندك ثقيل في المجلس وأصبحا ثقيلين تهرب أو تهرب من الثقيل إلى ما هو أخف. نعم في مجلس واحد لا يحتملان شيء. صحيح. فلما اعتزموا النطق بهما قدموا أقواهما لأمرين، أحدهما أن رتبة الأقوى أبدا أسبق وأعلى، هذا من حيث المنطق. نعم. والآخر أنهم إنما يقدمون الأثقل ويؤخرون الأخف من قبل أن المتكلم في أول نطقه أقوى نفسا وأظهر نشاطا، فقدم أثقل الحرفين فقدم أثقل الحرفين وهو على أجمل الحالين. ما معنى أجمل الحالين؟ أخف يعني أقدر على الكذب، سيكون أضعف الآن هو أقدر بعد قليل أضعف، فقدم مع الأقوى. لا أجمل. لماذا سكن الفاء أقوى نفسا ألم يقل أقوى نفسا؟ ما هو السؤال؟ أقوى نفسا هو سكن الفاء هنا عندنا، قال أجود سكن الفاء أقوى نفسا يعني نفسه أقدر على الكلام، شخصيته قدرته أظهر ثم تضعف. أليس الأولى أقوى نفسا يعني لا يريد النفس بمعنى ما يظهر، لا يعني نفسا يريد قدرة شخصية. نعم هذا أفضل. كما رفعوا المبتدأ لتقدمه فأعربوه بأثقل الحركات وهي الضمة، وكما رفعوا الفاعل لتقدمه ونصبوا المفعول لتأخره، فإن هذا أحد ما يحتج به في المبتدأ. هنا نقطة نقطة نقطة، فإن هذا يعني يلخص الفاء حرف استئناف والجملة استئنافية، لا نعرف معنى الاستئناف والاعتراض والتفسير، أليس هذا استئناف؟ يعني هل ترى أنه حرف أم أنه استئناف؟ بعد أن ذكر المسألة لخصها. نعم ماذا يقصد أثقل حركات الضمة؟ السؤال أثقل حركات الضمة يعني الضمة أثقل والكسرة أيسر والفتحة أيسر والسكون أثقل الكثير، هذا سنتعرف هذا قريب. سكون الحرف يثقله ويخرجه على آخر مدى خلافا لما يتصور، يعني أن تقول مثلا ده أو دو أو دي أو د إد باء وبو وبه وبه وب، السكون يشدد الحرف ويعطيه أكبر مدى له، والضم ثقيل والكسر أقل والفتح أخف. ما معيارية الثقل؟ يعني كلامكم بأن الضم أشد، ولكن علمنا قبل ذلك أن الكسرة تكون أشد من الضم. اللفظ هو الذي يبين في قواعد الإملاء عندما تقول مثلا بو وبه، بو أثقل، لا بي ها بو وبه بو أثقل، لكن الكسرة أثقل بالفتحة، الكسرة أثقل من الفتحة والضمة أثقل. طيب ما معيارية الثقل؟ يعني هل هناك الصوت؟ هذا جربه الخليل، جلس وجرب ونظر في المرآة وتابع السمع. يعني بعضهم يقول إن الضمة تحتاج إلى ضم الشفتين، بينما الكسرة تحتاج إلى تحريك الفك وكسر الفك. لو حركت فإن صوت الضمة أشد. وجرب ذلك. طيب. الضمة تعطي الفم شكلا ضخما. لاحظ. شكل الضمة. قلت كم هي سهلة الكسرة مقارنة بالضم. قال وقلت. قلت. من معناها ما في عمل. لا يا شيخ قلت. وأنا جربت هذا. طيب. أنا جربت هذا ورأيت أن الضم فعلا أثقل. ثم الكسر ثم السكون. لكن هذه جديدة. النحات بعضهم يقولون السكون خفيف. لكن هذا والله هذا كلام جميل جدا. هذا لن ترى خفة. وسيذكر هذا بعد قليل بأمثلة. الأمر الثاني هو قال إن العرب استثقلوا الجمع بين الثقيلين. ثم مثل بأنهم رفعوا المبتدأ وأعطوه أثقل الحركات وهي الضمة. ما بالهم رفعوا الخبر كذلك؟ الخبر يناظر المبتدأ لأنه يسير تركيبه، لكن في تركيب الجملة الفعلية عندك فعل وفاعل فالتعقيد أكثر. التعقيد في التركيب الفعلي أشد منه في الاسمي، فلأن فيه تعقيداً جروا فيه على تخفيف ما. أما التركيب الاسمي فهو يسير، فتحملوا مع اليسير شيئا من الثقل. إذا جاءك ثقيلان وفيهما لطف تتحمل، أما إذا كثر الثقل فقد يتقدم الخبر على المبتدأ. نعم. أن الأخطل كان في جلسة وجاءه ثقيل وهو يشرب، فقال له أبا مالك القذى في الكأس، فنظم بتم الشعر أن القذى أيسر من تحمل الثقيل. قال القذى لكن أنت كيف أخطل العين وخبيث اللسان نصراني وقادر. نعم نصراني. فقال له إن القذى نرفعه، أما أنت فكيف يخلص. أيضا من ذلك أكل أعرابي أظن عند هشام بن عبد الملك، فقال له هشام انتبه شعره. قال أو تلاحظني ملاحظة العين للشعر؟ والله ما أكلت طعاما عندك. قال استرها علي يا أعرابي. على كل حال الثقل في الكلام عند العرب ملاحظ، أما اللغات الأجنبية فبكل أسف. وهذا معنى الخصائص العربية. من خصائص العربية أنها قد راعت الثقل والتخفيف. اللغات الفارسية والرومية والإنجليزية لا ترى فيها هذه المراعاة. نعم. ولهذا لاحظ منذ ساعات تذكرت عبارة للمرحوم علي الطنطاوي، قال اللغات العالمية أفضلها العربية لتكوينها الممتاز، وبعدها الإنجليزية لا مباشرة بعد درجات. بين العربية والإنجليزية درجات، ثم تأتي اللغات الأخرى، لأن الثقل في الإنجليزية ليس قريبا من الثقل الخفة فيها. حتى قلت قال لي عندنا ثم وثمة، هو السؤال ثم وثمة ما الفرق بينهما؟ قلت له ثمة فيها معنى المبالغة، والدليل أنك تتذكر عبارة لهذا الشيخ المرحوم قال العربية أولا ثم الإنجليزية، قلت له ثمة الإنجليزية. إذا قلت ثمة يعني بعدها. لكن ثمة فرق كبير. وأيضا ذكرت حديثا له عليه السلام، سئل عن أحب الناس وأقربهم فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يعني أمك ثم أبوك. ثم ثم ثم تساوي ثمة ثمة ثمة أبوك لا ثم. فالعربية تحفظ هذا، وتذكرت ذلك وفسرته له الآن والله، وهو تركي ألماني، المنشا تركشا. نعم. وكذلك في ثم وثمت. ثم وثمت. ثم وثمت مثل هناك وهنالك. هنا وهناك وهنالك. ثمت وثمت. نعم. يقولون أنهم أن ذاك وذلك أن البلاغيون هم الذين فرقوا في البعد، والنحويون ليس عندهم إما قريب وإما بعيد، ليس عندهم يعني ذاك وذلك عندهم سواء النحويين. لا لا، أنا قلت اللام للمبالغة في البعد، أنا النحوي في كتابي قلت واللام للمبالغة في البعد والكاف للبعد، يعني الكاف للخطاب. لا لا لا، الكاف للخطاب، الكاف في خطاب وبعد. نعم. والبعد تفيد الخطاب والبعد، واللام للمبالغة في البعد. نعم، يعني هم هكذا أنا قرأت أنهم النحويون قالوا ذاك وذلك للبعيد، والبلاغيون هم الذين جعلوا ذاك في مرتبة وسط بين ذلك. أنا جمعت بينهما وبينهم. نعم نعم، الله يجزيكم الخير. نعود، التأليف أحسن أحسن. التأليف أحسن. تأليف القلوب يعني. نعم. قال وأما ما رفض أن يستعمل وليس فيه إلا ما استعمل من أصله فعنه السؤال وبه الاشتغال، وإن أنصفت نفسك فيما يرد عليك فيه حليت به وأنقت له. وأنقت له حليت به، كيف تطبع؟ أنقت يعني أنت في الأناقة. لا لا، حليا حليت به لا بأس، يعني أنقت رأيت في الأناقة والجودة. نعم، حليت به وأنقت له، وإن تحاميت الإنصاف وسلكت سبيل الانحراف فذاك إليك ولكن جنايته عليك. يقول هذه القاعدة وسترى أدلة على ذلك. ماذا يقصد؟ وأما ما رفض أن يستعمل وليس فيه إلا ما استعمل من أصله فعنه السؤال. أعد. وأما ما رفض أن يستعمل وليس نعم. فيه إلا ما استعمل من أصله فعنه السؤال. وأما ما رفض نعم. السؤال عنه نعم. وليس فيه إلا ما استعمل من أصله فعنه السؤال، هذا يحتاج إلى بيان. يعني عندنا أشياء مثل عمر وزحل، ما قلنا مثلا عن باكر بكر، فهذا ليس فيه ثقل، رفض لا لثقل، فلما يقول هذا عن السؤال؟ ما فيه ثقل وقف معروف، هناك أشياء ليس فيها ثقل لماذا رفضت؟ هذا يقول عنه السؤال. قال جواب قوي. قال جواب قوي، بدأ يفسر الأجوبة. ألا يكون الجواب القوي جوابا عن السؤال القوي؟ طبعا طبعا، لكن هو بدأ بالجواب قبل ثم قال الآن أتيك بجواب قوي، تلك تقدمة للجواب. وهنا الجواب القوي الذي يبين لك صدق ما ادعاه. نعم. ولو نعرف أن الجواب عن هذا الباب تابع لما قبله. داخل في موضوع الثقل والخف والاستعمال. نعم. وكالمحمول على حكمه، وذلك أن الأصول ثلاثة، ثلاثي ورباعي وخماسي، فأكثرها استعمالا وأعدلها تركيبا. لا نقف هنا يا أخوان، أكثرها وأعدلها كريبة ثلاثي خبر، لما هذه الفواصيل؟ تزيينية. نعم. الشيخ وائل. نعم. فأكثرها استعمالا وأعدلها تركيبا الثلاثي، وذلك لأنه حرف يبتدأ به وحرف يحشى به وحرف يوقف عليه. وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه. وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسب حسب هو حسب، لكن نقف في سكون حسب. نعم. حسب لو كان كذلك لكان حسب لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه. نعم. لأنه أقل حروفا. صحيح. وليس الأمر كذلك. والدليل الآن يأتي. ألا ترى أن جميع ما جاء من ذوات الحرفين جزء لا قدر له فيما جاء من ذوات ثلاثة؟ ما معنى هذا لا قدر له بثلاثة؟ يعني مقارنة بالثلاثي قليل فيه، قليل كلمات، قليل صحيح، كلمات قليل. نحو من وفي وعن وهل وقد وبل وكم ومن وإذ وصه ومه. ولو شئت لأثر أين آخر استفهام؟ هل لم ينتهي؟ لا لم ينتهي. لم ينتهي لم ينتهي. ألا ترى استفهام؟ نعم لما. في الآخرة. سيأتي سيأتي. نعم. من؟ أين آخرة؟ ألا ترى؟ ألا ترى آخرة؟ صفحة. يحيرنا الناشر يحيرنا لنا. انتهى المعنى أم بدأ أم سينتهي؟ سيأتي سيأتي. نعم. آخر السؤال لما يأتي. لا انتهى. ما. انتهى عند قوله وما. ولو شئت هذا استئناف. لكن يتركك في بحر تبحث ما تفهم ماشي الحال. هو أصلا ما وعد ما وضع علامة استفهام. ما وضع هو نسي نسي الاستفهام. يمشي يمشي. نعم نعم. ولو شئت لأثبت الجميع ذلك في هذه الورقة. هذه الورقة. هذه الورقة. نعم. والثلاثي عاريا عاريا من الزيادة وملتبسا بها مما يبعد تداركه. أين خبر الثلاثي؟ الثلاثي مبتدأ. وعاريا حال. أين آخر خبره؟ مما يبعد. مما متعلقان بالخبر. أما عاريا. حال. حال. حال. حال. حال من مبتدأ. نعم. جكارة بسيبوي. عين الله. نعم نعم. سيدي جكارة فصيحة؟ لا هي معناها كيدا في في عند زهير يقول كيدا ورجعة. كيدا ورجعة. نعم. ما معنى جكارة؟ كيد يعني. وكايدة وضايقة. لإثبات أنه أن رأيه ضعيف. نعم. مذاكرة؟ لا نقول إحنا. حكاية نحن نقول غيظا في فلان غيظ سؤال غيظا في فلان سؤال نعم لا شيء هم يبحثون عن أصل جكارة من أين جاءت في تركيا نعم هذه تركيا جكارة جكارة جكارة جكارة يا عالدة وخاصبة نعم نعم أصلها تركي بلا شك لكن فيها تصحيف نعم نعم يا مرحبا أهلا أخونا الأستاذ عبد الله يسأل لماذا منع سيبويه وقوع الحال من المبتدأ يقول إن المبتدأ عامل معنوي والحال لا تنصبها العوامل المعنوية الحال تنصبها أيسر العوامل وأشباه الجمل كذلك هذا ظاهر في كتاب إعراب الجمل الحال وشبه الجملة تعمل فيهما أضعف العوامل بدليل العبارات الواردة فيها لا لمجرد الافتراض هو يقول تحتاج إلى عامل لفظي فأين هو يقدره نعم الحال من الثلاثي جكارة بسيبوي عاريا حال ثلاثي منصوبة نعم الله يهديك قال فإذا ثبت ذلك عرفت منه وبه أن ذوات الثلاثة لم تتمكن في الاستعمال لقلة عددها حصل فإذا ثبت هذه أول فقرة أيضا فقرة جديدة إيه بعد أسطر نعم فإذا ثبت فقرة وفكرة جديدة نعم ألا ترى إلى قلة الثنائي وإلى قلة الثنائي وأقل منهما جاء على حرف واحد كحرف العطف كحرف العطف وفائه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء والجر والأمر وكاف رأيتك وهاء رأيت وهاء رأيته أين آخر استفهام ألا ترى جميع ذلك قلة الثنائي يجب أن يكون ثنائي لا بعد وصه وصه وصه وصه وصه وصه نعم وجميع ذلك دون باب كم وعن وصه فتمكن ثلاثي انما هو لقله حروفه لعمري ولا شيء اخر ولشيء نعم السؤال ولشيء نعم هنا العمري أولا لعمري اعتراضية ولشيء معطوف على لقلة قلة ولشيء ولشيء آخر وهو حجز الحشو الذي هو عينه بين فائه ولامه وذلك لتباينهما ولتعادي حاليهما البدء والنهاية بينهما تناقض وخلاف دخل بينهما متوسط أنا وفلان مختلفان يدخل بين إنسان عامل يوفق نعم ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحركا وأن الموقوف عليه لا يكون إلا ساكنا فلما تنافرت حالاهما وسط العين حاجزا بينهما لئلا يفجأ الحس بضد ما كان آخذا فيه ومنصبا إليه يكفي تلاحظ أنهم العرب كيف فعلوا ذلك؟ قلت إن الله رعى العربية وخلق لها من يعتني بها ويحسنها حتى أصبحت في قمة البيان فجاء القرآن ولم يرعى اللغات الأخرى تركها وهذا ذكرته في أبحاث كثيرة قوله تعالى والله أعلم حيث يجعل رسالته قلت يعني يعلم اللغة التي تناسب رسالته ولو نزل القرآن الكريم في العبرية أو الفارسية أو التركية لمات يختار الرسول واللغة والأمة والحضارة التي تناسب هذه الدعوة فكر فيها خالفت المفسرين جميعا هم قالوا الرسول فقط يختار الرسول المناسب صحيح لكن اللغة والأمة التي تحمل والتاريخ الذي يساعد في حضارته يعني خطاب العرب بلفظ الجلالة والخلود ولم يلد ويولد يفهمونه لو خاطب اليهود ما الروح؟ سألوا عن الروح العرب ما سألوا قلت ربي أجاب اليهود وما العرب ما سألوا عنها فالعرب أوعى ومع الأسف الاستعمار زعم لنا أن العرب أغبياء متحجرون صحراويون إنما انتقلوا على التفكير عن طريق اليهود والنصارى والفرس وتبعهم الدارسون للغة جميع الدارسين للعلوم العربية منذ 200 سنة الآن يقول هذا الكلام وبينت في التفسير خلاف ذلك كيدا وجكارة للمستشرقين وأصحابهم بمئات المواضع الرافعي يقول مثل قول سيدي رحمة الله عليه يقول الرافعي يقول ليس هذا صحيحا العرب يحتاج إلى دليل أنا آتي بالدليل آلاف المواضع ذكرتها دليلا على كذبهم وضلال التابعين في عصر الانحطاط العلوي نعم الشيخ عبد الله يسأل في أي كتاب تكلمتم عن هذا الموضوع؟ في أي كتاب يا سيدي؟ في المفصل في المفصل بينت أن الكلمات العقلية عند العرب انتقلت إلى المادية بدليل كذا وكذا وكذا أظهرها أن آلاف الكلمات مصادر انتقلت إلى المشتقات وإلى الاسم الذات آلاف في القرآن الكريم وكذلك في الإعراب المنهجي في القرآن الكريم ترى أن الكلمات المعنوية العقلية انتقلت عند العرب بالتاريخ من التفكير العقلي إلى الإنساني فالمادي آلاف الأمثلة تكفي من يقرأ لنا الآن؟ ملخص فقط من عند جواب قوي نريد ملخص من عند جواب قوي الجواب القوي ملخصه إلى الآن ملخصه يعني أن عندنا أدلة واقعية تفسر الأسئلة السابقة أهمها الثلاثي والأحادي والثنائي الثلاثي أكثر استعمالا من الأوحادي والثلاثي مع أنه أكثر حرفا. قال لأن الثلاثي فيه حرف يبدأ به وحرف يقف عليه ووسط بينهما، أما الأحادي فكيف تبدأ به وتقف؟ الثنائي مثلا بن تجد صعوبة، أما سأل وزيد فأخف في الاستعمال من الأحادي، مع أن الثلاثي أكثر حروفا لأنه فيه توفيق بين المبتدأ والخبر باللفظ بشيء هو متوسط بينهما. هذا تلخيص. نعم، من يحب أن يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خلت فإن ذلك الحرف الفاصل لما ذكرت بين الأول والآخر وهو العين لا يخلو أن يكون ساكنا أو متحركا، فإن كان ساكنا فقد فصلت عن حركة الفاء إلى سكونها. يأتي باعتراض. نعم صحيح، وهذا هو الذي قدمت ذكر الكراهة له. وإن كان متحركا فقد فصلت عن حركته إلى سكون اللام الموقوف عليها. صحيح، وتلك حال ما قبله في انتقاض حال الأول بما يليه من بعد. اعتراض جيد. نعم، فالجواب أن عين الثلاثي إذا كانت متحركة والفاء قبلها كذلك، والفاء نعم معطوف على عين. نعم، الفاء معطوف على عين. نعم، والفاء قبلها كذلك فتوالت الحركتان، حدث هناك لتواليهما ضرب من الملال لهما فاستروح حينئذ إلى السكون، فصار ما في الثنائي من سرعة الانتقاض معيفا مأبيا في الثلاثي خفيفا مرضيا. هنا ما أن الثنائي مع أنه أخف لكن فيه تناقض صار خفيفا مرضيا. نعم، يعني ممكن أسأل هنا خفيفا مرضيا، الثقل في الثنائي من تناقض البدء والنهاية أصبح خفيفا في الثلاثي بوجود الفاصل بين الحرفين، ثقيلان بينهما متوسط يخفف، تأخذ ماء باردا وماء ساخنا متتابعين تزعج، باردا متوسطا ساخنا. لاحظ أمر مادي معروف. نعم، وأيضا فإن المتحرك حشوا ليس كالمتحرك أولا. هذا فرق آخر لا يعرف، المتحرك في الوسط ليس كالمتحرك في الأول ولا في الآخر، في الآخر له صورة وسط صورة وصورة، مع أنه عندنا في المفتوح مفتوح مضمون لا أبدا، المفتوح في الوسط غير المفتوح في الأول وفي الآخر، والساكن في الوسط ليس كالأول. نعم، أولا ترى إلى صحة جواز تخفيف الهمزة حشوا وامتناع جواز تخفيفها أولا، وإذا اختلفت أحوال الحروف حسن التأليف. حسن التألوف، إذا اختلفت في القدرة والصوة والشدة سهلة اللفظ. نعم، وأما إن كانت عين الثلاثي ساكنة فحديثها غير هذا. هذا أمر آخر مهم جدا. نعم، وذلك أن العين إذا كانت ساكنة فليس سكونها كسكون اللام، مثلا فعل فعل فعل فعل، ليس إذا قلت فعل فعل سكون العين غير سكون اللام بالوسط، لأن الانتقال منها إلى اللام مستحيل. نعم، أين نهاية السؤال؟ أولا ترى، أي أولا ترى السؤال أين آخره؟ أولا صحيح؟ آخره حسن التأليف. أو لحظة، ها؟ نعم نعم، لا عجل. النقطة بعد التأليف، وإذا اختلفت أحوال الحروف حسن التأليف. وأما ترى هذا، وأما إن كان أما هذا. نعم، لا يكون عندي هذا. نعم، هذا أيوة. وأما إذا كانت عين الثلاثي والأفضل أن تجعل شوفها والله بعد هذا بعد غير هذا فحديثها غير هذا أفضل، نهاية الاستفهام عند غير هذا، وذلك أن العين وجاء التفسير. نعم، وذلك أن العين إذا كانت ساكنة فليس سكونها كسكون اللام. وسأوضح لك حقيقة ذلك لتعجب من لطف غموضي. يعني في العربية غموض من الأحكام يكشفها الأعجمي، العربي لم ينتبه إليها، جرى عليها دون أن يفكر. سليقة، يقولها سليقة. لكن الأعجمي يقول يجب أن نعرف. وذلك أن الحرف الساكن ليست حاله إذا أدرجته إلى ما بعده كحاله لو وقفت عليه. أها نعم. وذلك لأن من الحروف حروفا إذا وقفت عليها لحقها صويت ما من بعدها. بعض الحروف إد إب س ليس فيها، فيتغير ويتخلف في درجات القوة والقصد في الوقف. نعم. فإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك الصويت وتضاءل للحس، نحو قولك إح إص إف إف إخ إك، هذه ثقيلة. نعم. فإذا قلت يحرد ويصبر ويسلم ويثرد ويفتح ويخرج خفي ذلك الصويت وقل. صحيح. وخف ما كان له من الجرس عند الوقوف عليه. وقد تقدم سيبويه في هذا المعنى بما هو معلوم واضح. له قول في هذا سيبويه لأنه أعجمي، أدرك ذلك وعبر عنه. نعم. عفوا سؤال دكتور. نعم نعم. وذلك لأن من الحروف حروفا إذا وقفت عليها لحقها صويت صويت ما من بعدها. كيف أقف عليها؟ كيف يلحقها صويت من بعدها؟ مثلا تقول بلع وعنب، عنب الباء، أو إذا قلت مثلا ربع، ربع ونبع وعنب، الباء في الوسط أخف من الباء في الوقف، يلحقها صويت شديد، والدال كذلك، حتى إنها في حروف القلقلة. القلقلة، وأنا أسأل عن القلقلة وما رأيتها ظاهرة في الصواب. يعني تبت يدا أبي لهب وتب، وب ليس هناك ب، هب قل هو الله أحد، يقول أحد. أنا أسأل القراء، هذا الإظهار صحيح؟ لا. كيف؟ لا. أقل؟ لا أقل. أقل. قل هو الله أحد، لا أحد. هذا هذا هذا عيب في القراءة يسميه علماء التجويد الدفع. أنا لست قارئا يا إخوان والله، ولا عارما بالقراءة، لكن اعترضت على هذا في الشام وما وجدت من يتقن. هذا هذا عيب في القراءة اسمه الدفع، أحد هذا اسمه الدفع، وهذا ليس بصحيح. أحد هنا شدة لكن ليست كأحد ولهب. تبت يدا أبي لهب، لهب ليس لهب، هذا دفع. وراحز القراء الآن معروفين وسألهم عن ذلك. نعم فيها شدة لكن ليس فيها الإطالة. لأنها مشددة أصلا. أنا ألاحظ المصلين، المصلين عندما يصلون أئمة ألاحظ أنهم يخطئون في هذا، يكسرون، هو ظاهرا فيها شدة لكن ليس كما يبالغ في القلقلة حتى يخرجها من السكون إلى الحركة. صحيح. فبلغوا العلماء وسألوهم وجيئون بالجواب منكم إن شاء الله. نعم. وسبب ذلك عندي أنك إذا وقفت عليه ولم تتطاول إلى النطق بحرف آخر من بعده تلبثت عليه ولم تسرع الانتقال عنه، فقدرت بتلك اللبثة على إتباع ذلك الصوت إياه. في الوقف يظهر الشدة. نعم. ذلك الصوت إياه. فأما إذا تأهبت للنطق بما بعده وتهيأت له ونشمت فيه ونشمت فيه نشمت بدأت يعني. نعم. فقد حال ذلك بينك وبين الوقفة التي يتمكن فيها من إشباع ذلك الصويت، فيستهلك إدراجك إياه طرفا من الصوت الذي كان الوقف يقره عليه ويسوك إمدادك إياه به. ما معنى ويسوغك إمدادك إياه؟ يسوغك إمداد وإياه يعني يسوغ لك، حذف اللام، يسهل، يمكنك. نعم نعم. فتلاحظ أن الحرف في الأول نفس الحركة، في أول الكلام له مكان صوت، في الوسط مكان، في الآخر مكان، وهذا لا يرى في اللغات الأخرى. وأقول لو درست اللغات الأخرى لوجد فيها شيء من ذلك، لكن ما درست لأنه ليس فيها قرآن كريم يحتاج إلى دراسة. كثير من الملاحظات قد ترى شيئا منه في اللغات الأخرى لكنه ضائع، لم يوجد من وظف لهذه اللغة منذ آدم إلى أيامنا هذا. نعم نعم. ونحو من هذا ما يحكى أن رجلا من العرب بايع أن يشرب علبة لبن ولا يتنحنح. علبة من اللبن هكذا يشربها دفعة واحدة. نعم. فلما شرب بعضه كده الأمر فقال كبش أملح. أملح لا قل أملح. فقال كبش أملح. فقيل له ما هذا تنحنحت؟ فقال من تنحنح فلا أفلح. من تنحنح فلا أفلح. نعم نعم. فيها سجعات أخرى، في بعض الأخبار فيها سجعات أخرى. على الحق. صايع. فنطق. صايع صايع. فنطق بالحاءات كلها سواكن غير متحركة ليكون ما يتبعها من ذلك الصويت عونا له على ما كده وتكاءده. السلام على تكاءده. فإذا ثبت بذلك أن الحرف الساكن حاله في إدراجه مخالفة لحاله في الوقوف عليه صار ذلك الساكن المحشوم به المتحرك لما ذكرناه من إدراجه، لأن أصل الإدراج للمتحرك إذ كانت الحركة سببا له وعونا عليه ألا ترى أن حركته وين الجواب؟ لأن أصل الإدراج ألا ترى تابع للكلام ما زال. نعم سؤال. لأن أصل الإدراج للمتحرك إذ كانت الحركة سببا له وعونا عليه، أين خبر لأن العبارة ما هي؟ لأن أصل الإدراج للمتحرك إذ كانت الحركة سببا له وعونا عليه. نعم صحيح. أين الخبر؟ للمتحرك. أصل الإدراج للمتحرك يعني كائن للمتحرك. نعم. في إذ متعلقة بإذ، إذ متعلق بالخبر. يعني لأن أصل الإدراج كائن للمتحرك. المتحرك يكون فيه إدراج للصوت، وأصل ذلك بالحركة تساعد على ذلك. الحركة تساعد الحرف على الخفة. يعني الجملة تنتهي عند إذ إذ متعلق بخبر أن. يعني هذه لأن أصل الإدراج المتحرك كائن لأن الحركة تساعد على تخفيفه وتعين عليه. يعني الجملة والدليل ألا ترى؟ الجملة تنتهي عند عونا عليه، صحيح؟ نقف عند نقطة عليه لأنه جاء ألا ترى؟ نعم الفواصل هي التي صحيح. للمتحرك متعلقا بالخبر كائن للمتحرك إذ كان أصل إدراجي كائن للمتحرك إذ كانت صحيح أستاذي؟ لا أصل الإدراج للمتحرك كائن إذ كانت الحركة، إنما يكون تأثر المتحرك بالإدراج لأنه الحركة سبب على ذلك. يقول إذا فالخبر متعلق به إذ، وإذ ما يروها لأن أصل الإدراج كائن حين كائن بالحركة، الحركة تخفف صوت الحرف. دكتور أخونا محمود يسأل ما يعرب إذ؟ هات لشوف انت ما يعني انا كنا متعلق بالخبر ما انا متعلق لا لا لا هو تكلم قبل قبل تعلقها ما اعرابها في ذاتها استاذي علقناها بالخبر اذا للمتحرك متعلق باصل لا المتحرك متعلق بالادراج الادراج الادراج المتحرك بالمصدر أصل الإدراج المتحرك كائن حين كانت نعم لك شيء حين تعليق أليس معناها السببية إذ هنا الظرف فيه معنى السببية ظروف المكان والزمان تفيد معنى السببية ولهذا رأينا أحيانا تأتي الفاء بعدها زائدة لأنها تفيد السببية وشبه الشرطية أيضا الظروف تفيد شبه الشرطية وتفيد السببية عندما تكون ظرفا وقد تنتقل إلى معنى الظرف المجرد فتكون السببية أوضح إذ الظرفية فيها معنى السببية وإذ السببية تلك متحققة للسببية أنا ظننت أن إعراب حرف لأنها سببية نعم ظرف زمان يفيد السببية نعم نقرأ ألا ترى أن حركته تنتقصه ما يتبعه من ذلك الصويت نحو قولك صبر وسلم أها صبر وسلم الباء واللام غير إذا كانت في آخر الكلمة هنا أيضا فقرة جديدة فحركة الحرف فقرة وفكرة نعم فحركة الحرف تسلبه الصوت الذي يسعفه الوقف به كما أن تأهبك للنطق بما بعده يستهلك بعضه فأقوى أحوال ذلك الصويت عندك أن تقف عليه الوقف أقوى والبدء فيه والوسط فيه درجات نعم فتقول إص هذا أيضا يسند قولك أن السكون أقوى الحركة عندما يقول فأقوى أحوال ذلك الصويت عندك أن تقف عليه فهذا يسند قولك أن السكون أقوى الحركة ليس السكون أقوى الحرف الساكن أقوى من حرف متحرك نعم السكون وحده لا سكون نعم السكون سكون نعم لكن إذا وقع السكون على حرف قوى لاحظ أن السكون الضعيف الموت يقوي السكون يقوي لك السكون موت يقوي قلت انظر معي الآن عند قولك ونحو ترى فراغا ما معنى هذا الفراغ هذا الفراغ الأعمى الصم الأبكم يقول لك سيبدأ موضوع جديد وانتهى موضوع آخر فأنت تتلبس وتقف فراغ هذا الفراغ أفقده الشيوعيون مكانه وأسقطوه من الكلام وبدأ يكتب بدون فراغ أكثر المسلمين تأثرا بالشيوعية أغفلوا الفراغ فضيعوا مقاصد الفراغ لأنهم في فراغ نعم دكتور هل نسوي بين السكون بين الحرف الساكن عند الوقف عليه والحرف الساكن إذا وقع وسط الكلمة مثلا لا هو قال الحرف الساكن في أول الكلمة وفي وسطها آخر مختلف إذن القوة نشأت للحرف الساكن عند الوقف عليه بالوقف نعم إذا ليس كل حرف ساكن يكون قويا بحسب مكانه من الكلام هو قال الحرف الساكن في الوسط غيره في الأول والمتحرك كذلك ليس كالأول وليس كالأخير درجات قد يقال هنا أيضا أنه لا نستطيع البدء بالساكن لثقله لعدم استطاعته لأنه قوي يحتاج إلى قبله إلى متحرك هل يكون هذا أيضا؟ احتاج إلى متحرك قبله. نعم لأنه قوي لا نستطيع النطق. سنرى هذا بعد قليل. نعم. فإن أنت أدرجته انتقصت بعضه فقلت اصبر، فإن أنت حركته اخترمت الصوت البتة. لاحظ الإدراج شيء والحركة شيء. نعم. وذلك قولك صبر، فحركة ذلك الحرف تسلبه ذلك الحرف. نعم. فحركة ذلك الحرف تسلبه ذلك الصوت البتة. الحركة تأخذ منه كل شدة. نعم. والوقوف عليه يمكنه فيه. يمكن القوة فيه. نعم. سكونة. وإدراج الساكن يبقي عليه بعضه. وسط. وسط. جميل. فعلمت بذلك مفارقة. فعلمت بذلك مفارقة حال الساكن المحشوم به. عالي. مفارقة حالي. نعم. مفارقة حال الساكن المحشو به. صح. لحال أول الحرف وآخره. وآخره. درجات. فاصل لا تحتاج إلى فاصل. صحيح. لا نحتاج إلى فاصل قبل لحال. لأن لحال متعلقان بماذا؟ مفارقة. نعم. فصار الساكن المتوسط لما ذكرنا كأنه لا ساكن ولا متحرك. نعم نعم. وتلك حال تخالف حال ما قبله وما حالي. حالي. تخالف حالي ما قبله وما بعده. نعم. وهو الغرض الذي أريد منه وجيء به من أجله، لأنه لا يبلغ حركة ما قبله فيجفو تتابع المتحركين، ولا سكون ما بعده فيفجأ بسكونه المتحرك الذي قبله فينقض عليه جهته وسمته. إذن لا ينقض الأول ولا الثاني، وإنما انسياب، يعني الكلام سحو مساب بقوي وسط ثقيل. نعم. فتلك إذن أيضا هذه فقرة جديدة. فقرة جديدة. فتلك هذا هو الجواب القوي. نعم. هذا هو القوي. فتلك إذن ثلاث أحوال متعادية لثلاثة أحرف متتالية. فكما يحسن تألف الحروف المتفاوتة، كذلك يحسن تتابع الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرب. أنا عندي هنا في الحاشية كذا طرحتها منذ يومين. ما أعرف كذا وما أعرفه. الزملاء في موني لبيب ما أعرفوا إعراب كذا في مثل هذا التركيب. في الحاشية كذا في الأصول كيف تعرف كذا، وكذا في جيم أيضا. كذا في جيم وفي بقية الأصول. فكر معي كيف تعرف كذا. تأتي أحيانا كذا قال اسم أو كذا ذكر. اسم بمعنى مثل مبتدأ. ما معنى مثل هذا؟ مثل هذا مثل هذا في الأصول مثله مثله لا هو. ويقول لا يقول هذا ليس مثله، ليس مثله في الأصول ولا قريبا منه. نعم نعم. يفسرها المتنبي، يتحدى الدنيا كلها. كذا أنا يا دنيا، فإن شئت فذهبي. كذا أنا، أنت تخاصمينني وتعارضينني. كذا أنا يا دنيا، فإن شئت فذهبي، وإلا فجدي ويا نفس جدي في كرائها قدما. يعني سيري يا نفسي جكارة فيها. كذا أنا يا دنيا، فإن شئت فذهبي، أنا أستغني عنك كلك. ويا نفس جدي في كرائها قدمة بسرعة وعجلة، وتحملي وصارع الدنيا كلها فلتذهب. هذا يفسره كذا أنا. لما كذا قال كذا أنا كان خبر لمبتدأ، خبر يعني مقدم. ما هو الخبر؟ كذا مثله، يعني اسمه مثل نفسه. كذا اسم كناية لا يكون بهذه الصورة. هذا ليس كلمتين، ليس ك وذا. كذا اسم كناية كذا أنا يا دنيا. أنا كذا. هذا أنا يا دنيا. والكاف حرف جر زائد ليس كمثله شيء. هذا مثل قولنا قلت له كذا وكذا. لا، قلت له كذا وكذا هذا مفعول به لقلت. جيد، يعني لا أتكلم عن معنى كذا. كذا لها معان كثيرة. نعم. منها هنا الكاف حرف زائد للتوكيد. هذا أنا، هذا في الأصول فيفجأ، هذا لا مثله. إذا لم يعرف قراءته نقول مثله. يقول القراءة هكذا، فهل ترى وجها آخر؟ طيب ذا ماذا نعرفها؟ مبتدأ؟ خبر. ذا في محل رفع المبتدأ والجواب في الخبر. هذا في الأصول، لكن في التحقيق للتثبيت، يعني أنا الناشر رأيته على هذه الصورة فهو هو ولم أغير كذا. من مانع أن تكون بمعنى مثله؟ نعم، من مانع أن تكون بمعنى مثله؟ لأن مثل تشبيه ليس والمشبه المشبه أضعف من المشبه به. يعني هو مثل رسم هذه الحروف يكون تقدير. التشبيه في العربية عند البلغاء أن المشبه أضعف من المشبه به. إذن هذه الصورة ليست هي، بل هي قريبة منه، تقاربها، تشبهها. لا، هي ليست مطابقة. نعم. وبكل أسف ما وجدت من يعرف كذا في مثل هذا. بما أن المشبه أضعف من المشبه به، ماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم؟ مع أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى. هناك يقال الكاف قد تأتي معنى الذات، أحيانا تأتي الكاف معنى الذات، ذات الذي صليت، ليست دائما بالتمثيل، معنى الذات، عين يعني صلاة. إذا قلت مثلك لا يفعل هذا، ما معنى مثلك لا يفعل هذا؟ يعني أنت لا تفعل هذا. لكن أيضا لا تساوي عندنا، هناك أفضلية للرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ليس هناك تساوي بين الصلوات، صلاتين. لا تساوي؟ لا لا، صلاة الله رحمة. التساوي بين الصلاتين لأنهما نبيان وعلى حق، والتابعون لإبراهيم هم تابعون لمحمد السلام، والتابعون لمحمد السلام تابعون إبراهيم. وأنا قلت في تفسير هذا إن المسلمين المؤمنين بالإسلام لهم أربعة أوضاع في هذا الدعاء: صلي كما صليت، فيأتيهم صلاة لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة من إبراهيم لأنهم أتباع إبراهيم. نعم. والذين اتبعوه، من هو أولى بإبراهيم؟ نحن. فلكم أيها المسلمون إذا صح إسلامكم الصلوات والبركات مرتين ومرتين. فسجلت في رياض الصالحين، فجاء للمسلمين المؤمنين أربع مرات، فالله أعلم. دكتور، لماذا لا تكون كذا الكاف هنا بمعنى الذات؟ ذات هذا لا معنى، لا معنى لها، لا معنى لها هنا. هناك ممكن مثلك، فإذا قلت يعني كيف تقول الكاف بمعنى الذات؟ ذات هذا الأفضل يعني أنها التوكيد. أنا يعني أرى أن ذات هذا في الأصول يعني نفسه في الأصول، يعني أنا أحقق لك هذا هذا هذا هذا، والكاف التحقيق ليست المثل. نعم، مثليه التحقيق، أنني رأيتها على هذه الصورة ونقلتها على هذه الصورة. نعم، نتابع. مو واضح التوكيد في الكاف، يعني ليس واضح التوكيد في الكاف. الكاف في قوله تعالى ليس كمثله، ليس كمثله شيء، كذا، هذا هذا هذا، ما معنى التوكيد؟ كأنه يكرر، كأنه يكرر. هل يريد هذا؟ هل يريد هو التوكيد؟ إيه؟ يريد أنها مذكورة في الأصول. لا مذكورة، يعني لا تظن أنني أخطأت في نقلها وحرفتها، هي مشكلة، والإشكال في رسمها على هذه الصورة، على هذه الصورة جاء. إذا الكاف حرف جر زائد للتوكيد، وذا مبتدأ وخبره في محل رفع مبتدأ وكذا نعم متعلقة أو متعلقة بالخبر نعم. نعم في الأصول متعلقة. لذلك كان مثال فعل أعدل الأبنية حتى كثر وشاع وانتشر. أعدل خبر. كان أعدل الأبنية حتى كثر وشاع وانتشر، وذلك أن فتحة الفاء وسكون العين وإسكان اللام أحوال مع اختلافها متقاربة. مختلفة مع أنه الظاهر أن السكون والسكون. نعم. ألا ترى إلى مضارعة الفتحة للسكون في أشياء، منها أن كل واحد منهما يهرب إليه مما هو أثقل منه، نحو قولك في جمع فعلة وفعلة فعولات بضم العين نحو غرفات، وفعلات بكسرها نحو كسرات. لاحظ فاصلة بعد فعولات وليس فاصلة بعد فعيلات. لما الفاصلة بعد فعولات وليس بعد فعولات فاصلة؟ يعني الأمر هكذا فوضى. لو أراد أن فعولات مفصولة لفصل فعلات. نعم. ثم يستثقل توالي الضمتين والكسرتين فيهرب عنهما. بس محمد يعني دكتور أنت ترى أي فاصلة تزال بعد فعولات؟ هذه تزال. نعم. لأن بضم العين شرح لها. بضم العين ليس شرط قيد. نعم. ما إعراب بضم العين؟ تعلق الجار ومجرور حال من؟ حال من الفعولات. فعولات نكرة أم معرفة؟ لا نكرة. سؤال. لا سؤال. لا هنا معرفة. الأمثلة عند العلماء معرفة. معرفة. نعم. هنا معرفة. نعم. الأمثلة فعل يفعل. فعلا هذا كله عندهم معارف. يجب أن تكون كذلك أصلا. نعم. يجب أن تكون كذلك. نعم. لأنهم يعني يزيدون. بضم العين حال من فعولات وبكسرها حال من فعلات. نعم. إذن سيكون الكلام جمع فعلة وفعلة فعولات بضم العين نحو غرفات. صحيح. فاصلة هنا. صحيح. وفعلات بكسرها نحو كسرات. صحيح. هنا لا. ثم يستثقل توالي الضمتين والكسرتين فيهرب عنهما تارة إلى الفتح فتقول غرفات وكسرات، وأخرى إلى السكون فتقول غرفات وكسرات. حال وأخرى على ما هو معطوف وأخرى أين؟ كلمة وأخرى تارة معطوف على تارة فيهرب عنها تارة وأخرى. أيوة على تارة. تارة وأخرى على تارة. نعم. أفلا تراهم كيف سووا بين الفتحة والسكون؟ تارة بما تعرف؟ تارة ماذا نعرف؟ يسأل عن إعراب كلمة تارة. أنت ما عندك الإعراب، فكر معي. لا بأس. ظرف زمان؟ ظرف زمان؟ أيوة. نعم نعم. تارة وتجمع تارات صحيح. معنى وقتا وبرة. نعم. أفلا تراهم كيف سووا بين الفتحة والسكون في العدول عن الضمة والكسرة إليهما؟ ثم الفاصلة والكسرة. لما الفاصلة قبلها؟ نعم. ومنها أنهم يقولون في تكسير ما كان من فعل ساكن العين وهي واو على في فعل ساكن العين. لما؟ معرفة أم بكر فعل؟ الآن قلناها معارف. نعم. فإذا كانت معرفة ساكن العين. نعم. حاليا من فعل ساكن العين وهي واو على فعال بقلبي متعلقة بحال أيضا بانفعال. نعم. ولما لم تكون صفة هنا؟ لأنها هذه الأمثلة فعل. نعم يعني هذه معرفة صح؟ فعل معرفة. ساكن العين معرفة، لماذا لا تكون صفة؟ لأن ساكن إضافة لفظية، كيف تفسر هذا ساكن العين على أنه إضافة لفظية لا معنوية؟ ساكنة عينه أو ساكنا عينه، لكن الإضافة اللفظية في الصفة إضافة لفظية يعني ساكنة عينه. لكن في الصفات ألا توصف بها المعرفة الإضافة اللفظية؟ في الإضافة اللفظية ألا توصف بها المعرفة؟ هذه حال قبلها معرفة. كيف توصف بالأكرة؟ ساكنة حال لا تجرى مجرى المعرفة. كلمة فعل معرفة، كلمة فعل معرفة، كلمة فعلان يفعل يفعل معارف إذا وردت في التعبير، لكن وحدها تفسر ما تشاء. هو نعم. إنكاره أن ساكن العين هو يقول هي معرفة، لا ساكنة عينه، هذه إضافة لفظية لا معنوية، والتقدير ساكنة عينه. سؤال يا سيد، إشكال هنا؟ لا إشكال من حيث المعنى، ساكنة عينه وساكن العين، ذلك إذا كان نكرة تقول ساكن العين، لكن بعرف هذا ساكن العين هكذا تفسر ساكنة عينه، الإضافة لفظية والتنوين منوي. ما معنى منوي؟ ساكنة، والتنوين يقولون إضافة لفظية والتنوين منوي، لا بد من التنوين ساكنا، فهو نكرة ساكنة وقبله معرفة هي حال حتما. وعينه فاعل، عينه في المعنى، ساكنة عينه. محمد كريم أبوه. نعم نعم ننتقل. نعم. ومنها أنهم يقولون في تكسير ما كان من فعل ساكن العين وهي واو على فعال بقلب الواو ياء، نحو حوض وحياض وثوب وثياب، فإذا كانت واو واحده متحركة صحت في هذا المثال من التكسير، نحو طويل وطوال. نعم. فإذا كانت العين من الواحد مفتوحة اعتلت في هذا المثال، اعتلت في هذا المثال، اعتلت في هذا المثال كاعتلال الساكن، نحو جواد وجياد، فجرت واو جواد مجرى واو ثوب. فالواو المتحركة تشبه الساكنة في صياغة الجموع. نعم. ماذا نحو جواد؟ فقد ترى ثوب ثياب، فقد ترى هذا هو الدليل إلى مضارعة الساكن للمفتوح. الواو الساكنة كالواو المفتوحة في صياغة الجمل. الواو الساكنة كالواو المفتوحة. الأفضل في القراءة أن نقول نحو جواد وجياد أو جواد وجياد. يجوز هذا وهذا، لماذا؟ ما الوجهان؟ الحكاية، إما على الحكاية وإما على المطلق. لك هذا وهذا. ما في الترجيح؟ ألا يوجد ترجيح بينهما؟ ألا ترجيح؟ ترجيح يجوز؟ لا لا يجوز. هذا وهذا. فإذا جاء ما يرجح الحكاية لفظته. أحيانا سورة المؤمنون مثلا. نعم. فقد ترى إلى مضارعة الساكن للمفتوح، وإذا كان الساكن من حيث أرينا أرينا من حيث أرينا كالمفتوح كان بالمسكن أشبه، يعني هو ليس مثله وإنما أقرب. نعم. فلذلك كان مثال فعل أخف وأكثر من غيره. نعم. لأنه إذا كان مع تقارب أحوال كان مثال فعل أخف وأخف. سؤال أخف. سؤال إعراب أكثر. إعراب أكثر. أكثر معطوف على أخف. معطوف على أخف يعني منصوب بالعطف. أخف وأكثر. نعم. نكمل أم نقف؟ أخف وأكثر. نعم. يعني تسألون عن الإعراب؟ لا بأس. لأنه إذا كان مع تقارب أحواله مختلفها كان أمثل من التقارب بغير خلاف. الفاصلة أيضا هنا خطأ، ليست مقبولة، خطأ. لماذا هي خطأ؟ لأنه جواب إذا. جواب إذا. إذا كان كان. أو خبر أن. إذا جعلت الجملة الشرطية خبرا فكان جوابها، وإذا قلت الخبر كان فإذا ظرف متعلق بأمثل. نعم. أو الاتفاق البتة والاشتباه. أيضا فقرة جديدة، شيخنا لا يقف ولا يقطع. أين نقف اليهود؟ نقف اليهود ما زال معنا دقائق. سؤال. لا نقف هنا، حسبنا حسبنا هنا، ونتساءل عن المشكلات التي وردت معنا. هنا قوله. نعم نعم سؤال. إشكال. هنا عند لأنه إذا كان مع تقارب أحواله مختلفها كان أمثل من التقارب بغير خلاف. نعم. أو الاتفاق بت. ما فهمت هذه الجملة؟ آخر جملة. أين خبر أن؟ الإشكال بأن. لأنه. أن الهاء اسمها، أين خبرها؟ الجملة الشرطية. الشرط ممكن، هذا ممكن. فإذا كان هي جواب الشرط، وإذا قلت إن الخبر هو كان فإذا تتعلق بأمثل ممكن. لأفضل الجملة الشرطية هي الخبر، فإذا قلت الخبر هو جملة كان أمثل لأنه كان أمثل إذا كان مع تقارب حروفه، فتعلق إذا بأمثل. وعلى كل حال بما نعلق إذا إن كان شرطية بأمثل، لكن إما هي اسم شرط وإما هي ظرف زمان. وتلاحظ أن ظرف الزمان كالشرط حتى إنه يحل محله ويكونا متماثلين في العبارة الواحدة. أعيد، شبه الجملة تشبه الشرطة في الترتب والسببية. والله أعلم. فجزاكم الله خيرا وأعاننا وأعانكم على العمل الطيب. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.